أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الحمرة التي تسبق طلوع الشمس تعني الشروق، أي أن وقت صلاة الفجر قد خرج؟ أثابكم الله. الحمرة التي تكون قبل الشروق ليست بإشراق ولا تأخذ حكم الإشراق، ومن أوقع الصلاة في هذه الحمرة وركع الركعة الثانية ورفع منها قبل أن تطلع الشمس فإنه قد أوقع جميع صلاته في الوقت، وإنما المعتبر أن تطلع الشمس حقيقة، فإذا بدأ حاجب الشمس فهو بداية الإشراق، وأما ما سبق الحاجب من الحمرة واختلاف وضع السماء فذلك غير مؤثر قولا واحدا عند العلماء، والله تعالى أعلم.